الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الكرام المتقين. أما بعد، فقد تقدم قبل صلاة العشاء الكلام عن أسباب اختلاف الفقهاء وعن أعذار الأئمة فيما يظهر لنا من أقوال لهم تخالف الأدلة، وقررنا ما يقرره العلماء ويشهد له واقع الأئمة أنه لا يوجد إمام معتبر من أئمة المسلمين من المتقدمين أو المتأخرين يتعمد مخالفة الدليل، وإنما لاختلاف العلماء أسباب، ولهم عند مخالفة الدليل فيما يظهر لنا أعذار. وذكرنا أن هذه الأسباب تذكر على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فعلى سبيل الإجمال نرد هذه الأسباب جميعا إلى ثلاثة أمور كلية. الأمر الأول، أسباب تتعلق بالنصوص من الكتاب والسنة، وتعلقها بالكتاب قليل، وأكثر تعلقها إنما هو بالسنة. وقلنا من تلك الأعذار النسيان، ومن تلك الأسباب النسيان، ومنها عدم بلوغ الحديث كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل مع التمثيل. والأمر الثاني، أسباب تعود إلى اللغة العربية، وذلك لسعة اللغة العربية، وقد يكون للكلمة معان متعددة تؤثر في فهم الناس، ككلمة دافئوا، فإن هذه الكلمة في لغة بعض العرب تعني الإحسان والتدفئة، وفي بعض كلام العرب تعني القتل. ولذلك ذكر أن خالدا رضي الله عنه قال لقوم دافئوا أسراكم، وهو يقصد الإحسان إليهم، فإن الإحسان إلى الأسرى من الأمور المعتبرة في الإسلام. ففهموا من هذه الجملة اقتلوا أسراكم، فقتل بعضهم من في أيديهم. فقد تصل الكلمة في الحديث إلى عالم فيفهم منها معنى، بينما يكون هذا المعنى مخالفا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فيكون معذورا إذا بنى على فهمه المبني على اللغة العربية. والأمر الثالث الكلي، الاختلاف في قواعد أصول الفقه، وهذا الذي وقفنا عنده، وذلك أن أصول الفقه هو أساس الفقه، فهو الواسطة بين الحكم والدليل، هو القنطرة التي توصل الحكم من الدليل. فإن معنى أصول الفقه باختصار أصول الفهم، أصول فهم الأدلة، كيف تفهم الأحكام من الأدلة. وكنت أقول لكم إن البيت الفقهي مكون من أساس وحيطان وسقف. أما الأساس الذي ينبني عليه الفقه فهو أصول الفقه التي يعرف المجتهد وطالب العلم بواسطتها الحكم من الدليل، أو يعرف كيف استنبط العالم الحكم من الدليل. وأما الحيطان فهي الفروع الفقهية والأحكام الفقهية التي تنتج من إعمال أصول الفقه في الأدلة، فتقوم هذه الحيطان، هذه الحيطان لما كثرت احتاجت إلى سقف يجمعها ويضم بعضها إلى بعض، فكانت القواعد الفقهية التي كانت سقف البيت الفقهي. فأصول الفقه هو أساس الفقه، والعلماء قد يختلفون في القاعدة أصلا، فيترتب على هذا الخلاف في فقههم وأحكامهم. مثلا تقدم معنا الكلام عن قاعدة سد الذرائع، وأن الإمام مالك رحمه الله عز وجل قد أعمل هذه القاعدة إعمالا عظيما، وأن هذه القاعدة كان لها أثر كبير في فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل. وأن الشافعية أقل الناس عملا بقاعدة سد الذرائع، بل ينكرونها ويقولون قاعدة سد الذرائع ليست قاعدة صحيحة. ترتب على هذا الخلاف بين المالكية والشافعية، بل الجمهور والشافعية، في مسائل، منها لو أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي، لو أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصي، فإن المالكية بل الجمهور يقولون تبطل الوصية ولا يستحق الوصية. الشافعية يقولون الوصية قائمة ولا تبطل الوصية. من أصول هذه المسألة أن المالكية أعملوا سد الذرائع، فقالوا لو لم نقل بحرمانه من الوصية لربما جعلت الوصية الموصى له يقتل الموصي. يعني واحد أوصى له رجل غني ببيت ولا بسيارة ولا بمال، ربما جاء الشيطان له وقال شوف هذا أقوى منك وأصح منك، يمكن أنك تموت قبله، حط له سم خلاص شبع من الدنيا وخذ الوصية. لكن إذا علم أنه إذا قتل حرم من الوصية ستسد الذريعة، ما يفعل؟ فالمالكية بنوا حكمهم على أصول منها هذا الأصل. الشافعية لما كانوا لا يقولون بسد الذرائع قالوا لا يحرم من الوصية. وقد يختلف العلماء في قيود تضاف للقاعدة، فيترتب على ذلك اختلاف في مسائل، وسنمثل لهذا إن شاء الله غدا. وقد يختلف العلماء في إعمال القاعدة فيختلفون في الأحكام. مثلا العلماء متفقون والخلاف شاذ في هذه القاعدة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. الأمر المطلق الذي لا توجد فيه قرينة يقتضي الوجوب، لكن قد يختلف العلماء في مسألة، هل هذا الأمر مطلق أو مقيد بقرينة، فيختلفون في المسألة مع أن الدليل واحد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه أوامر. سم الله وكل بيمينك، كل وكل مما يليك، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. لكن جمهور العلماء هنا قالوا والأمر هنا ما يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن المخاطب غير مكلف، الغلام هو دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء، وما دام أن المخاطب مباشرة لا يجب عليه فمن باب أولى من يدخل تبعا. واضح يا إخوة؟ يعني يقولون هنا قرينة. ما هي القرينة؟ أن المخاطب دون التكليف، صبي لم يبلغ، والذي لا يبلغ، الذي لم يبلغ لا يجب عليه شيء. وبعض أهل العلم قالوا لا، هذه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوامر مطلقة، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. إذن يجب، تجب التسمية عند الأكل، يجب الأكل باليمين، يجب الأكل مما يليه، والحديث واحد. الذين قالوا بالاستحباب احتجوا بالحديث، والذين قالوا بالوجوب احتجوا بالحديث بسبب اختلافهم في إعمال القاعدة في هذا الحديث. وهذا السبب، أعني الذي يعود إلى القواعد الأصولية، هو أكثر الأسباب تأثيرا في خلاف الفقهاء. هذا هو الإجمال لأسباب الاختلاف. أما التفصيل فسأختصر لكم إن شاء الله عز وجل غدا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأمثل لكل سبب بمثال أو أكثر في واقع فقه الأئمة الأربعة، ثم نذكر ما رتبه شيخ الإسلام بن تيمية على هذا الأمر. فغدا إن شاء الله عز وجل لعله إذا تيسر لنا نجعل الدرس إلى المغرب في تفصيل أسباب اختلاف العلماء وضرب الأمثلة لها وما يترتب على ذلك. فإذا استطعنا أن ننهي ذلك وننهي ما أريد أن أذكره، نجعل ما بين المغرب والعشاء في ما يسميها الإخوة بلقاء مفتوح، نجيب فيه على الأسئلة، فنجعل الأسئلة ما بين المغرب والعشاء، ثم قد نقف بعد العشاء، نقف يعني إلى العشاء، لأن يعني ما وراء الغد يوم عمل. فبحسب إن شاء الله ما تيسر، أنا ما أعد بشيء، لكن سأحاول أن أرتب الأمر. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والأسئلة كثيرة في الحقيقة، وأنا كما أني والله أحب أن أصافح كل واحد من الإخوة، بل يعلم ربي من قلبي أني أرى أن مصافحتي لإخواني شرف لي، ولكن يصعب الأمر. أحب أيضا أن أجيب على كل سؤال يبعث، ولكن الوقت ما يكفي، وأنا ما أختصر. بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا يجيب باختصار، أنا ما رزقت هذه القدرة في الجواب، وهذا يأخذ شيئا من الوقت، فنجيب بحسب ما نستطيع وما يتيسر. وما ترك ليس إهمالا له ولا إعراضا عنه، لكن يجتهد الإخوة في تقديم الأهم بحسب ظنهم، فلعلنا نجيب على ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: هل صحيح ما يقال أن هناك مدرسة فقهية متعلقة بالمذاهب الأربعة، ومدرسة حديثية متعلقة بما صح من دليل؟ هذا ليس صحيح. المدارس الفقهية انقسمت إلى مدرستين: المدرسة الأولى مدرسة فقه أهل الحديث أو الأثر، وهذه المدرسة كانت في الحجاز ثم وجدت في بغداد، فأول ما نشأت في المدينة ومكة، وكان أبرز أعلامها الإمام مالك، ثم انتقلت إلى بغداد وكان فيه الإمام أحمد رحم الله الجميع. والمدرسة الثانية مدرسة أهل الرأي، وظهرت هذه في الكوفة، وكان من أبرز أعلامها أبو حنيفة رحمه الله. وسبب التسميتين أن مدرسة أهل الحديث غلب عليها الحديث والأثر لكون أئمتها حفاظا، وكان الحديث متيسرا لهم. ومدرسة أهل الرأي سميت بذلك لغلبة الرأي عليها، وهو ليس مذموما من جهة أنه لم تبلغهم الأحاديث التي يعتمدون عليها ففعلوا الواجب عليهم، وإن كان على من جاء بعدهم وثبت عنده الحديث أن يترك الرأي وما بني على الرأي ويأخذ بما دل عليه الحديث كما تقدم كثيرا في كلامنا. وأهل الحديث عبر التاريخ منهم علماء كثر ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وإلى الفقهاء الأربعة، لكن في زمن من الأزمان وقع التعصب المذهبي، فوجد في بعض البلدان تقابل بين فقهاء مذهب معين وبين علماء أهل الحديث، وهناك ظروف معينة جعلت هؤلاء يبتعدون عن هؤلاء ويذمون هؤلاء ذما شديدا، ثم انتقل هذا إلى البعد عن المذاهب الأربعة، وأولئك يعادون هؤلاء معاداة شديدة. وهذا الأمر الحكم فيه بالنسبة للمسائل لا ينظر فيه إلى القائلين، لا ننظر إلى أن القائل لهذا القول من أهل الحديث إذن ننصره، أو أن القائل بهذا القول من الأحناف إذا نكسره، وإنما النظر عندنا هو الدليل، ننظر إلى الدليل. ولذلك أقرر لطلابي دائما أن طالب العلم عند نظره في المسائل يحتاج أن يتجرد من الحب والبغض، فلا ينظر إلى حب ولا بغض، وأن يتجرد للدليل المطلق تجردا مطلقا، فما نصره الدليل نصره، وما ضعف عن الدليل تركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نفع الله بكم، أجد في نفسي أنه إذا ذكر إمام من الأئمة أني لا أطلق السمع كما لو ذكر الإمام أحمد رحمه الله، فهل يضر ذلك في تجرد طالب العلم للحق؟ أما القلوب فلا يملكها الإنسان، ولذلك ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته ويقسم بين زوجاته ويقول: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني القلب. والصحيح أن هذا ثابت، فمسألة القلب والميل القلبي هذه لا يملكها الإنسان. ولا شك أن إمام أهل السنة الذي لم يكن إماما في الفقه فقط، بل هو إمام في السنة، في العقيدة، في الورع، في العبادة، في الفقه، حقيق بأن يحب. وعندما تتذكر موقف الإمام أحمد في الفتنة، في فتنة القول بخلق القرآن، وكيف ثبت كالجبل وهو يقول ما قرره علماء السلف وأجمعوا عليه ودلت عليه الأدلة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ويضرب على هذا ويسجن وهو ثابت، ونصر الله به العقيدة، لا شك أنه يحب هذا الإمام محبة عظيمة. وأئمة المسلمين كلهم نحبهم، نحب الصحابة رضوان الله عليهم، نحب أئمة التابعين، نحب الأئمة الأربعة. أما أن يتفاضل الحب فهذا أمر لا يملكه الإنسان، له أسبابه، وهناك أمر يغلب على الإنسان وهو ما في القلب، وهو ما في القلب. أما أن تبغض عالما من علماء المسلمين برأه العلماء من البدعة وإن أخطأ، وإن كانت له أخطاء، لكن تجاوز القنطرة عند علماء المسلمين وبرأوه من البدعة والهوى، أن تبغضه فهذا لا يجوز، بل الواجب أن تحبه وإن كانت له أخطاء. وإنما يبغض أهل الباطل، أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الفتن، فهؤلاء يبغضون في الله سبحانه وتعالى، لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان يصلي في بيته حتى توفاه الله تعالى، فهل فصلتم لنا قليلا هذه المسألة لما أشكل وتلبس علينا، وخاصة أني سمعت بأذني أحد الذين يدعون أنهم أصحاب دعوة يسأله أحد الناس لما لا تطلق اللحية مع علمك بأنها واجبة، فكان رده: عندي حجة سأذكرها لله تعالى حين يسألني، والصلاة من باب أولى، وجزاكم الله خيرا. العذر غير الحجة. الإمام مالك رحمه الله كان يصلي مع المسلمين، وكان يتبع الجنائز، وكان يحضر الولائم، ثم أصبح خروجه قليلا من بيته، فكان يصلي في المسجد ثم ينصرف، ثم بعد ذلك كما قلنا ترك الخروج إلى المسجد، وكان يصلي مع الجماعة في البيت، يأتي جماعة يصلي معهم، ثم ضعف عن هذا، وفي آخر أمر ترك الجمعة، صلاة الجمعة، وأصبح لا يستطيع الخروج من بيته للصلاة. ولما كلم في هذا قال: ما كل يستطيع أن يبدي عذره، أن يذكر عذره، فهو رحمه الله كان له عذر شرعي معذور به، لكن من الأعذار ما هو خاص. ولعل اللبيب يدرك المقصود في مثل هذا، العذر الذي يمنع مثل الإمام مالك من أن يذهب إلى المسجد، عذر خاص ما يمكن أن يبدى للناس، لكن يعلم العاقل أنه عذر. يدلك على ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله لم يترك الخروج مرة واحدة، بل كان يخرج ما استطاع، فلما اشتد عليه العذر أصبح لا يستطيع أن يخرج إلى الناس. وأنا أذكر لكم شيئا ألمح به إلى ما أريد. مرة كنا نصلي في المسجد النبوي، فكان أمامي رجل، فنحن نصلي اتسخت ثيابه بالدماء، لما فرغنا من الصلاة كلمته وتبين أن الرجل به بواسير، وبواسير يعني شديدة، فقلت له: يا أخي أنت معذور، ما دام هذه الحالة ليس أمرا يعني ينقطع كذا، كل يعني وقت يسير يحصل لك مثل هذا فأنت معذور، لو صليت في بيتك حتى تتعالج من هذا الأمر لكان خيرا ولا إثم عليك. إذن عندنا هنا قضية مهمة جدا. قد يأتي بعض الإخوة ولا يصلي مع الجماعة، ثم إذا قيل له: لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال: ما كل يستطيع أن يبدي عذره. اعلم أن المحاسب هو الله، فإن علم الله منك أن لك عذرا شرعيا تعذر به في صلاة الجماعة، فلك أن تقول: ما كل يستطيع أن يبدي عذره. نعم، قد يكون العذر أمر خاص ليس أمرا للنفس، لكن أمر ما يحسن أن يذكر للناس. أما إذا لم يعلم الله منك عذرا تعذر به فإنه لا ينفعك، والله لو اعتذرت للناس بما شئت. إذن يجب أن يكون عندنا تقى، وأن نراقب الله، وأن نعلم أن الذي سيحاسبنا يوم القيامة هو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وأن الناس يوم القيامة سيتفاوتون في الحساب بحسب أعمالهم وقلوبهم في الدنيا، كما هو معلوم في أحوال الناس في الحساب. منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يستره الله عز وجل، ويعرض عليه ذنوبه عرضا ويقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنهم من يذكر بذنوبه حتى إذا فرغ أو فرغ منها قال الله لملائكته اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فضل من الله لخبيئة كانت فيه في الدنيا، فيكون خائفا من كبائر الذنوب عندما تعرض عليه ذنوبه، فإذا رأى فضل الله قال إن لي ذنوبا لم تعرض علي، إن لي ذنوبا لم تعرض علي. ومن الناس والعياذ بالله من يناقش الحساب، لما لما لما، ومن نوقش الحساب عذب. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق. فاعلم يا عبد الله أن مآل الحساب يوم القيامة مبني على أعمالك وما في قلبك. ولذلك إياك أن تنظر إلى الناس فيما يتعلق بسيرك إلى الله، فإن المحاسب هو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وليكن حياؤك من الله أعظم من حيائك من الناس. وأما أن الذي يحلق لحيته حلقا تاما ويقول عندي حجة أقولها لربي، فوالله ما عنده حجة. العلماء مجمعون على أن حلق اللحية بالكلية حرام، ودعك من خلاف يذكر عند المتأخرين، والحجة لابد أن تكون بادية، ما في حجة لإنسان. العذر ممكن يكون عذر لك أنت دون غيرك، أما حجة مفصلة لك هذا ما يمكن. فهذه من خطوات الشيطان ومن مكر الشيطان بالإنسان، والواجب على الإنسان أن يكون على حذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اختلف الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة مثل الاستواء على العرش ونزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا؟ أما الصفات فلا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة فيها، بل هم جميعا على ما أجمع عليه السلف، وكلهم قد قال من قال بخلق القرآن فهو كافر، وكلهم يقولون ما قاله الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، فالله مستو على عرشه وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وكلهم يقررون في باب الصفات ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وللأسف أن بعض أتباع المذاهب ممن خالفوا عقيدة الأئمة أولوا كلام الأئمة بما يناسب ما هم عليه عن المتأخرين، فبدلا من أن يرجعوا إلى كلام الأئمة في العقيدة أصبحوا يردون كلام الأئمة إلى عقيدتهم هم، ويؤولون كلام الأئمة بما يتفق مع عقيدتهم، وذاك من مكر الشيطان بهم. ولو صدقوا الله لعلموا أن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وما دل عليه الأئمة الكبار المتبوعون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض صغار الطلاب المبتدئين الذين يطعنون في الإمام أبي حنيفة ويبثون الطعن فيما بينهم ولا يرجعون إلى كبار أهل العلم، وما موقفنا من هؤلاء الطلاب الصغار؟ اللهم استعان. إن الإنسان ينبغي أن يدرك أنه وإن كان قادراً على أن يتكلم بما يشاء فإنه غداً محاسب على ما يقول، وإن لحوم العلماء مسمومة، فالعلماء الذين شهدت لهم الجهابذة بالعلم والسلامة من البدع ينبغي حفظ أعراضهم وحفظ اللسان عنهم، ولا ينبغي أن يجعلنا العداء الذي وقع بين طائفتين نطلق ألسنتنا في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو نؤصل ذلك للطلاب، أو نجعل عرض الإمام أبي حنيفة ملوكا بألسنتنا، فإن الشأن عظيم. ثم ما الفائدة التي ترجع إليك من هذا الكلام؟ هل تنصر دينا؟ هل تقوم بحق؟ لا فائدة تعود عليك سوى الفتن وسوى التفرقة وسوى صد الناس عن الحق. انصر الحق حيثما وجد، ودع عنك أعراض العلماء المعتبرين الذين شهد لهم العلماء بتجاوز القنطرة، وليكن مرجعك العلماء المعتبرين، ولا تقلد أحدا في مثل هذا، فإن هذا ليس مما يتعين أو يطلب. ثم يجب أن نعلم يا إخوة أن الأصل عفة اللسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما لم يظهر أنه خير ومطلوب فالواجب فيه الصمت والسكوت والموفق. من سار على طريقة العلماء الربانيين يمسك لسانه عن الناس إلا إذا اقتضى الشرع أن يتكلم، فإذا اقتضى الشرع أن يتكلم كان شجاعا، لا يهاب أحدا في تقرير الحق وفي الكلام في من يجب أن يتكلم فيه، نصرة للسنة ونصرة للدين ودرءا للفتن ونصرة لمن يجب أن ينصر من المسلمين. فوصيتي لهؤلاء الطلاب ولمن يبث هذا أن يترك هذا وأن يبتعد عنه، فلا خير فيه. وبدلا من هذا الوقت الذي يضاع في لوك عرض أبي حنيفة رحمه الله، اجعل ذلك في ذكر الله، فإنه لا خير في ذلك الكلام. وكل إمام من الأئمة له مادح وله قادح، والأمر كما قال الإمام مالك: نعوذ بالله من تتابع الألسنة. أما اختلاف الناس وكلام هذا وكلام هذا، فكل إنسان له مبغض وله محب، والمحب يمدح والمبغض يذم، لكن لا تلقى الله بكلام في أحد إلا أن يقتضي الشرع ذلك، وإلا فكف لسانك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بحثنا وطلاب العلم عن عبارة الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، فأين فقد شرع. نعم. هذه الجملة مشهورة عن الإمام الشافعي في كتب الأصول، وقد بحثت عنها قديما في كتب الشافعي فلم أجد لها أثرا، لكن كثيرا من علماء الأصول ينقلونها عن الإمام الشافعي، ونحن وجهناها على الوجه الصحيح، وهو أن المقصود بهذه الجملة من استحسن بهواه لا بالدليل، فهذا قد شرع وجعل نفسه مشرعا. ويعني كثير من الأصوليين يذكرون هذه الجملة، ومنهم جمع من الأصوليين الشافعية يذكرونها منسوبة إلى الإمام الشافعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول طلاب العلم يأخذون بأقوال شيخ الإسلام، فلماذا لا نقول أن هذا مذهب خامس؟ لأن شيخ الإسلام ما جاء بمذهب خامس، لا شيخ الإسلام بن تيمية ولا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذا نظرت في كلامهم تجد أن شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، فقال الحنفية كذا، وقال الشافعية والمالكية كذا، وقال الإمام أحمد في رواية كذا، وهذه الرواية وإن لم تكن هي المشهورة في المذهب فهي المنصورة بالدليل، ويذكر الدليل. ما جاء بشيء جديد إلا أن تكون نازلة في زمنه لم تسبق، فهو والله حقيق بأن يجتهد فيها مع علماء ذلك الزمان. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في جميع المسائل التي تكلم عنها لم يأتي بقول لم يسبق إليه، لكن لسعة علمه بأقوال العلماء كان يقرر أقوالا ما يعرفها كثير من الناس، وهذه سمة العلماء المبرزين. مرة وجدت دكتورا في كلية الشريعة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في الشرح الممتع أقوالا غير موجودة في الكتب، فقلت له لا تقل هكذا، قل الشيخ يذكر أقوالا ما أعرفها أنا. الشيخ من سعة علمه بالفقه نعم يعرف أقوالا ما يعرفها كل دكاترة كلية الشريعة، ويذكرها وقد تكون هي المنصورة. فشيخ الإسلام بن تيمية لم يأتي بمذهب جديد، ولم يهمل أقوال الأئمة الأربعة، بل كان يرجح مرة هذا ومرة هذا بحسب الدليل. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لم يأتي بمذهب جديد في التوحيد، جاء بما استمر بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف فيما قرره من التوحيد إلا من حاد عما عليه الأولون ودلت عليه الأدلة. وأنا أقول والله لو فهم الناس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما رده أحد، بشرط أن يسلموا من قطاع الطرق. وأما في الفقه فأكثر مسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب على مذهب الإمام أحمد، قد يرجح رواية على رواية، ولم يأتي بمذهب جديد. لكن الظلم يغلب على بعض الناس، والعدل العادل من تجرد ونظر بإنصاف. ويذكر أن عالما من علماء الهند كان يبغض شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ويقول عنه ما يقوله الناس، فجاءه أحد تلاميذه بكتاب التوحيد منزوع الجلد ووضعه عنده فأخذ يقرأ فيه. بعد فترة سأله التلميذ قال ما رأيك في هذا الكتاب الذي أعطيتك؟ قال ما شاء الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يجرد نفسه للحق وأن يسلم قلبه حتى يستبين ويظهر له الأمر على وجهه الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعطونا نبذة عن كتاب المدونة في مذهب الإمام مالك. كتاب المدونة هو المشهور عند المالكية بلفظ الكتاب، فإذا قال المالكية في كتبهم وفي الكتاب فإنهم يعنون بذلك المدونة، وهي عند المالكية هي الكتاب الثاني بعد الموطأ، وهي كتاب من كتاب السؤالات، والسؤالات التي فيها ثابتة، وقد عني المالكية بهذا الكتاب عناية عظيمة، وكانت لهم جهود على هذا الكتاب، وهو في الحقيقة من جهة تقرير أقوال الإمام مالك وتلاميذ الإمام مالك أنفس كتاب في هذا الباب، فاستحق أن يسميه المالكية في كتبهم بالكتاب لما فيه من تحقيق آراء الإمام مالك وآراء تلاميذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تتحدث عن فقه الأئمة الأربعة والأقوال المأثورة عنهم كالحكم والفوائد؟ بالنسبة للتراجم، أنا في الحقيقة من صغري مولع بسير أعلام النبلاء، وأرى أن هذا الكتاب موسوعة فوائد مليء بالفوائد، وهو نافع جدا لطالب العلم كما أنه ممتع، فلو أن طالب العلم اقتناه وأصبح يقرأ كل ما تيسر له فإنه سيخرج بفوائد عظيمة جدا من هذا الكتاب، ومن ذلك تراجمه للأئمة الأربعة. وسبحان الله، كلما قرأت ترجمته لإمام ظننته على مذهب ذلك الإمام، والإنصاف عزيز، فهو رحمه الله عز وجل يعني جمع في كتاب السير فوائد عظيمة، ومع ذلك لم يترجم لنفسه في شيء من كتبه الإمام الذهبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم يقولون عن علماء نجد أنهم حنابلة، فما نصيحتكم لهم؟ وما ضرهم إن كانوا حنابلة؟ طيب، إذا قيل أهل باكستان والهند يغلب عليهم أنهم أحناف، وفي الإمارات فيه مالكية وفيه حنابلة وقليل أظن الشافعية، هذا موجود في كل بلاد المسلمين، هذا الغالب كما قلنا على بلاد المسلمين، أن يغلب مذهب من المذاهب في بلد بحسب ما يظن أهل البلد أنه أقوى وأحسن، وكما قلنا لم يجمع الله، سيأتي إن شاء الله، لم يجمع الله الحق لإمام من أئمة المسلمين، بل تجد عند هذا كثيرا من الحق وتجد عند هذا كثيرا من الحق. وكثير من العلماء يفضلون مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، ومن العلماء من يفضل مذهب الإمام مالك من غير المنتسبين إلى المذاهب نظرا لقوة الدليل، وكما قلنا الإمام أحمد في 60,000 مسألة حفظ عنه أنه سئل فقال حدثنا وأخبرنا، بالإسناد، ولكن مع ذلك الذي أعرفه عن أئمة الدعوة أنهم مع كونهم حنابلة ويرون جواز الانتساب لا يتعصبون لأقوال الإمام أحمد، بل يأخذون بالراجح ويرجحون. وقد سمعنا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو من كبار علماء نجد في الزمن المتأخر، والعجيب أن بعض الناس يقولون مذهب الإمام أحمد ما نحبه، حتى أنه بلغني في بعض الدول أنهم يقولون المذاهب ثلاثة: المالكية والشافعية والحنفية. قلت: وما يعرفون أن الإمام أحمد رحمه الله في قسم العبادات غالبا ما يوافق الشافعية، لأن أصولهما في هذا الباب واحدة، وفي باب المعاملات غالبا ما يوافق الإمام مالكا، لأن أصولهما في هذا الباب واحدة أو متقاربة. ففقه الإمام أحمد موجود في كتب المالكية وموجود في كتب الشافعية أيضا، لكن بعض الناس لظلمة قلوبهم من جهة العقيدة، والإمام أحمد من أظهر من نصر العقيدة، يحاولون يعني مغالطة الحقائق العلمية في باب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل وأسهل كتاب في الفقه للتدريس في البيت مثل الأب يدرس أولاده وأهل بيته؟ والله من الكتب التي أفضلها منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو من ألطف الكتب. وابن سعدي رحمه الله عالم عجيب قد سبق زمنه، وفقيه أريب، وفي منهج السالكين بناه على الراجح عنده بناء على الدليل، قد نوافقه كثيرا وقد نخالفه قليلا في اختياراته، لكن منهج السالكين من ألطف الكتب التي تدرس. من الكتب أيضا النافعة الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، كتاب نافع صالح يعني لأن يعني يقرأ مع أهل البيت. كذلك يعني من الكتب النافعة لطيفة العبارة الفقه الميسر الذي أخرجته مطبعة الملك فهد وكتبه جماعة من العلماء، والحقيقة أنا كنت ممن راجع الكتاب. الكتاب فيه مسائل كثيرة في الحقيقة على الراجح، وفيه مسائل نحن خالفنا فيها من كتبوا الكتاب، لكن كتاب لطيف يمكن أن يقرأ وليس فيه تعقيدات، وفي الغالب توخى الكتاب له ما يرون أنه راجح، ولا شك أن الإنسان يعني يجتهد فيخطئ ويصيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما كان عليه الإمام أحمد من عدم قبوله الأخذ من أحد هو السنة؟ لا أستطيع أن أقول هذا بإطلاق، لكنها نفوس، لكنها نفوس، ولكن الأصل شرعا أن ما أعطي للإنسان من ولاة الأمر من بيت مال المسلمين من غير تطلع منه ولا تشوف منه ولا فتنة تتعلق به، فإن أخذه مشروع. وما بذل للإنسان من قبل إخوانه على سبيل الهدية فإن أخذه مشروع، والسنة فيه أن تقابل الهدية بهدية، فيجازى على الهدية ويكافأ عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو المذهب الظاهري، وهل هو مذهب معتد به أو لا؟ فإننا نسمع من يقدح في هذا المذهب وصاحبه، ومن الجانب الآخر نرى من يقول بأنه لم يوجد أي من أهل الحديث تكلم في المذهب أو صاحبه، فما الصحيح في هذه المسألة؟ أما المذهب الظاهري فهو المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة، وإمامه هو داود الظاهري، وقد كان في أول أمره شافعيا ثم ترك المذهب الشافعي وكتب في إبطال القياس وأنكر القياس واشتد نكيره للقياس، وقد خالف الشرع في هذا وخالف الأدلة في هذا، ثم نصر هذا المذهب ابن حزم. وابن حزم رحمه الله عالم بالآثار، لكن عابه أمران: الأمر الأول سلطة لسانه، فقد سلط لسانه على العلماء وكتب هذا في كتابه، والأمر الثاني أنه لم يكن على هداية في باب العقيدة، فهو رجل لم يجد من يهديه السبيل، فكان عنده خبط في باب الصفات، تارة يعمل العقل وأحيانا يأخذ بظاهر النص، وليته جعل طريقته في الفقه طريقة في المعتقد لكان قد سلم من كثير مما كان. ناصر المذهب الظاهري ومظهره هو ابن حزم، وإمامه هو داود الظاهري. والعدل في هذا المذهب أنه مذهب حسن فيما لا يتعلق بالقياس، ففيه اتباع وفيه عمل بالآثار، إلا إذا تعلقت المسألة بالقياس فإن هذا المذهب لا يكون من فرسان ميدان الفقه. وفيما ذكر من مسائله راجح ومرجوح، ولكني أنا لا أحث المبتدئين على القراءة في كتب ابن حزم، وإنما تكون القراءة في كتب ابن حزم لمن قرأ وتعلم في الفقه ثم أراد أن يتبحر في الفقه، فإنه يقرأ في المحلى، وهو في الحقيقة فيه ذهب كثير وفيه ما لا قيمة له من جهة الكلام. فعلى كل حال المذهب الظاهري من العلماء من يهدره ويقول إنه لا قيمة له لأن الاجتهاد هو القياس وهم لا يرون القياس، ومن العلماء من يقول هو مذهب معتبر إلا في مسائل القياس، ومسائله ينظر فيها كما ينظر في بقية المذاهب، وهذا الذي أراه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد تكلمتم جزاكم الله خيرا عن السكينة والوقار والسمت، ويجب على طالب العلم أن يكون بهذه الصفات، فكيف تنصح الطالب المبتدئ أن تكون عنده هذه الصفات، وهل يكون بوقاره مع أهله؟ الوقار إنما يكون، والإنسان مع الناس يكون بسمت وأدب وقار وسكينة وتظهر عليه المروءة، وهذا في الحقيقة يكتسب من الجلوس في حلق أهل العلم المعتبرين. فإن العلماء المعتبرين لا يرى في مجالسهم إلا الوقار والسكينة، بخلاف غيرهم الذين يصعدون فوق الطاولة ويقفون وينزلون ويدخلون تحت الطاولة يريدون أن يضحكوا الناس وأن يستميلوا قلوب الناس، ما تجد عندهم وقارا. وقد يجتمع الواحد معهم مع النساء، وإذا اجتمع مع النساء زادت البسمة عنده. هؤلاء ما ينفعون الأمة بشيء، الذي ينفع الأمة هم العلماء الربانيون الذين وإن ثقل كلامهم إلا أن عاقبته حميدة. القصاص والمهرجون ومن يحاولون استمالة النساء في برامجهم وطرقهم قد يخف كلامهم، لكنهم لا ينفعون بشيء. أما العلماء، نعم العلم ثقيل، ثقيل جدا، ولذلك لا يقبل على العلم إلا الخواص لثقله، لكن عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. فطالب العلم يكتسب من أدب الشيخ وطريقة الشيخ وسمة الشيخ هذه الصفات، أما في البيت فلا يتصنع الإنسان في البيت، بل يخالط أهله بالخلق الحسن والدعابة الطيبة، ويلاعب إخوانه إن كان له إخوة أو أبناءه إن كان له أبناء، ويحببهم في نفسه، وهذا مطلوب. ففرق ما بين ما خلف الباب وما قبل الباب، وللأسف أن بعضنا يعكس، إذا كان في الخارج من أحب الناس، يضحك مع هذا ويتكلم مع هذا وكلامه طيب وما شاء الله ما يسب أحدا، وأول ما يغلق باب بيته يبدأ بالشتم، أول ما يبدأ به في البيت أن يشتم ويسب ويكفهر ويتصنع، هذا ليس من الخلق. وقد ذكرت مرارا أن الفارق بين الخلق الزائف والخلق الحقيقي باب البيت، إذا ذهب التصنع. فليس مطلوبا من طالب العلم أن يكون في البيت كما يكون في الحلقة، بل ينبغي أن يكون منبسطا مع أهله، وهذا معروف وله قصص كثيرة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن العلماء الكبار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن تلاميذ أو أتباع الإمام مالك إذا لم يجدوا في مسألة قولا للإمام مالك فإنهم يجتهدون ويكونوا هذا من مذهب الإمام مالك، فالسؤال: فكيف إذا كان اجتهاد أتباع الإمام مالك خلاف لما عليه مالك، فهل يكون هذا من مذهب الإمام مالك؟ أثبت العرش ثم انقش. التخريج عند العلماء هذا هو المقصود باجتهادات أتباع وتلاميذ الإمام مالك. أما بالنسبة للتلاميذ فالغالب أنهم أخذوا من الإمام مالك ولو خالفوا قوله، إلا أن أقوالهم معتبرة. وأما من بعدهم فإنهم يعملون بالتخريج على أقوال الإمام مالك بشرط كما قلنا صحة الجامع وانتفاء الفارق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله في الجميع.